أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم إننا فقراء فأغننا، اللهم إننا ضعفاء فقونا، اللهم إننا جهال فعلمنا، اللهم فهمنا، اللهم سدد لنا قولنا، وانفعنا يا ربنا بما نقول، وارزقنا العمل بما نعلم، وارزقنا القبول بعد العلم والعمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحقيقة الأمر الذي عزمت أن أتكلم فيه في هذه الجلسة المباركة، لقلما سمعت أحدا من الناس تطرأ إليه، وهو أمر شائك وقد يفهم خطأ، ولا بد من يعني التوفيق فيه من الله جل جلاله. ذلك يقول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وأمر لابد من سمعه أن يسمعه بحسن الظن، ولابد من سمعه أن يسمعه بذهن وقلب وروح مستعين بربه جل جلاله، لأنه كما نقول دائما ونردد ونكرر أحبتي في الله، أن الأمر ليس متعلق بالكلام ولا بالمتكلم، إنما الأمر متعلق بالتوفيق من الله جل جلاله. والله تعالى يقول في كتابه: يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. على قدر الإنابة اللي موجود عندك، على قدر ما ربنا جل جلاله يفهمك ويعطيك. وما أحب أن أكثر وأطيل في المقدمات، دعونا نبدأ بصلب الموضوع وصلب الأمر. الإشكالية التي نريد أن نتكلم عنها أحبتي في الله هي ما يشكو منه كثير من الشباب وكثير من الناس في هذا الزمان. أولا، الحمد لله بدأت الصحوة الإسلامية، الالتزام، الميل للمساجد ولأهل المساجد بين الحين والآخر بفضل الله عز وجل تكثر وتزداد، ولكن يواجه الشباب ويواجه الملتزمون مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ وجود قسم كبير، كثرة الأفكار الإسلامية وكثرة الجهود في الساحة وكثرة العاملين في الساحة الإسلامية. وليس هذا فحسب، بل هذا بحد ذاته ليس عيبا كما سنبين الآن إن شاء الله عز وجل، ولكن المشكلة التناقض والتدابر والتشاحن الموجود بين هؤلاء العاملين. بالظاهر في كثير من الأحيان إلا من رحم الله طبعا أحب، وفي الباطن أعداء، لا يحملون الخير لبعضهم البعض. فماذا تريد من هذا الشاب؟ ماذا تريد من هذا الذي التزم جديدا، والذي يبحث عمن يقتدي به وعمن يتبعه وعمن يتعلم منه؟ إذا رأى هذا يأخذه يمنة، وهذا يأخذه يسرة، وهذا يقدمه وهذا يؤخره، أليس هذا داعيا للأسف في كثير من الأحيان لأن ينفر هذا الشاب؟ نسأل الله تعالى السلامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الحال، وأخبر أنه في آخر الزمان سيكون هنالك علماء قال صلى الله عليه وسلم على أبواب جهنم، علماء على أبواب جهنم، قال يدعون الناس فمن أجابهم أكبوه فيها، يلبسون للناس جلود الضأن، لين وحب ومحبة، ولكنهم يفتنون الناس عن دينهم، ومن تبعهم كانوا سببا في أن يلقوه في نار جهنم. اليوم إذا بدك تعالج نفسك من مرض عضوي بتختار طبيبك وبتسأل عنه. بعدني طالع أنا سبحان الله من كم ساعة أهلي عملت عملية في المستشفى، حنضلنا بالعموميات دون ما نذكر أسماء، فكان في عنده أوجاع في المعدة، فعملوا له صورة وقال له الدكتور اللي شخص الصورة أنه ما عندك أي مشكلة ترجع للبيت، بس الأوجاع استمرت، فهك الله ألهمني أنه بعت له دكتور تاني، بعت له هي قلت له بس بعد إذنك شوف لي هالصورة. بعد حوالي ساعة بدق لي بقول لي الآن مباشرة تنزل العمليات، طلعت الزايدة مورماني وعملت عملية. مهم إيش مقصود من الكلام؟ إنك أنت يعني موضوع الجسد بتتخير له الدكتور وبتتخير له الطبيب. عشان هيك ابن القيم رحمه الله قال كلاما جميلا، قال والناس في دنيا الناس يحترزون لطبيب الأبدان ولا يحترزون لطبيب الأديان، مع أن مدار الأكوان على طبيب الأديان. طبيب الأبدان بتنقيه بتسأل عنه وبتختاره، لك يا شيخ أي غلطة يعني نعور المرأة، نعور الصبي، نعور الجسم، هذا بدن، فبدنا نختار طبيب حاذق. أما عمن تأخذ دينك يالله مما قال لي امشي بمشي، مما قال لي روح بروح، مما قال لي دين دين، لا يا إخواني في الله. من أجل ذلك قيل سابقا انظروا عمن تأخذوا دينكم، فإن هذا الأمر دين، مش دين، دين تدين به لله، تلقى به الله، سبب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. والناس في دنيا الناس يحترزون لطبيب الأبدان ولا يحترزون لطبيب الأديان، طبيب القلوب، وإن مدار الأكوان على طبيب الأديان. صلاح الأكون، صلاح الدارين مرتبط بطبيب الأديان. لذلك أحببنا أن نقف وإياكم وأن يعني ندردش، خلينا نسميها دردشة إحنا وإياكم بهالدقائق القليلة حول هالموضوع، ولكن هذا الموضوع بده كما قلت توفيق وتسديد من الله، فأسأل الله أن يوفقني وأن يسددني. ولابد كذلك أحبتي في الله أن نعلم أن هذا الأمر لابد له من انشراح صدر، مش مسألة معلومات بس، تسمع دروس كثير ومعلومات عن أشخاص وعن أفكار وعن جماعات كثير، ولكن مسألة بدها انشراح صدر، فبدنا نتوجه حتى الله يفهمنا وحتى الله يشرح صدرنا يا إخواني، لأنه الحق كحق بكامله لا عبد الكريم ولا شيخ ولا مفتي ولا شيخ المشايخ بيعرفوا بالضبط وين، لأني أنا باحث مثلي مثلكم، أنا أبحث كما أنتم تبحثون، أنتم تبحثون فجئتم وأنا أبحث فجئت، بس أنا متكلم وأنتم مستمعون، بس كلنا عم نبحث عن الحق. وهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لآخر لحظة بحياته، مع أنه النبي عم بيدعي الدعاء، شو عم بيقول؟ اللهم أرني الحق حقا، مش بس بدي شوفه، ديروا بالكم هون، هذا قصد بالكلام انشراح صدر، لأنه يمكن تعرف وين الحق بس في صعوبة تمشي معه، اللهم أرني الحق حقا، هذا قسم من السؤال. والقسم الثاني وارزقني اتباعه. فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من الأمة من يعلم الحق ولكن يجد في قلبه صعوبة وفي نفسه صعوبة على أن يتبعه، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنا بدي غير، كثير من الناس ما بغيروا عن الباطل لأنه ما زبط معه غير، خلاص مشيت. أما أهل الحق ما بتفرق معهم، المهم أن أرى الحق، وين بالحق بدي أمشي وراه، بدي أتبعه. لو مشيت 100 سنة بهالطريق وفي آخر عمري في آخر لحظة علمت أن ليس هذا الحق، بدي أمشي على الحق لأنه هو اللي حيجرني يوم القيامة إلى الجنة. وأرني الباطل باطل يا رب. والله دعاء ده يا إخواني خطير، لازم ردد دائما. بس هنا خارجين بأفريقيا وكنا دائما يعني بأكثر مكان بجولاتنا وزياراتنا وخروجاتنا، قسم من الناس بس تكلم معهم بيسمعوا منك وبيجوا، قسم من الناس بيردك وبصدك وبيرفض. فكنا نقول له بس بدي منك تقول هالدعاء لو هو غير مسلم، ولكن أنت تؤمن بالله، تجعل له شريك، تجعل له ولد والعياذ بالله، ولكن تؤمن بوجوده. أريد منك أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. بفضل الله عز وجل مرة بس كنا خارجين في غانا بال2010 تقريبا، الله تعالى أكرمنا بأول خروج التقيت بواحد وجدت عنده الصدق والطلب، فقلت له بدي منك تدعي بهذا الدعاء بس بصدق وتدعيه بطلب وبقلب صادق. بفضل الله بعد أسبوعين سأل عن الجماعة ولحقنا وقال أريد أن أدخل في الإسلام. فهذا أمر لغير المسلم كذلك للمسلم. فبدنا ندعي جميعا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. المشكلة أنه الوقت ضيق، فخلينا يعني نفوت أكثر بالعمق. يقول الله جل جلاله، وركزوا معي وهو اللي حيكونوا أساسيات الكلام معنا بهالموضوع: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. بعيد الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. دي حلوة هاي، إنه كلهم يسيروا هيك على الإسلام والسنة ومنهج صحيح، كلهم كلهم هيك. الله ما شاء هذا. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ربنا تعالى ما بده: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إن أنت إلا نذير، ما عليك إلا البلاغ. وقال جل جلاله: ولو شاء ربك لهدى الناس كلهم جميعا. الله ما شاء. وقال: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. الله لا يريد كل الناس أن تكون بطبع واحد وبعقلية وحدة وبفكر واحد وبمنهجية وحدة. الله جل جلاله جعل الناس مختلفين بكل الأصناف بكل الأفكار. شوف، في وجود الله وعدم وجوده ده في اختلاف، ملحدين ومؤمنين. بوجود الله قديش في اختلاف، عنده ولد ولا ما عنده ولد وكم ولد وغير ذلك اختلاف. باللي قالوا ما عنده ولد مسلمين قديش في اختلاف، بالفرق الخوارج والمرجئة والجهمية والشيعة والسنة. بالسنة قديش في خلاف، لا هذا المنهج صح، لا هذا منهج صح، لا هذا منهج صح، لا هذا منهج صح. وهذا الخلاف موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هو عم بربيهم. أفضل تربية يا إخوان تربية مين؟ طيب تربية النبي ولدت أنه في ناس اختلفوا، النبي ما ربى صح؟ لا. فإذا القضية الأولى اللي بدنا نقتنع فيها ونفهمها الآن وحندلل عليها الآن بأكثر من دليل ومثال، إنه الاختلاف أمر طبيعي جبلي موجود في الخلق لن ينتهي إلى قيام الساعة. اللي بيقول لك حيجي يوم الناس كلها بفكر واحد، قل له هاي خرافة، قل له هذا كلام مش صحيح. ما هو يا إخواني ليش عم حكي الكلام؟ لأنه اللي بينبع عن، نحن بنقول دائما الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا أنا متصور أنه الناس كلها حتمشي مثل ما أنا بدي، حضلني أحكم على الناس أنه هن باطل. إذا أنا متصور أنه الناس حتختلف ولا ندري من المقبول، الله أعلم من المقبول عند الله عز وجل، ساعتها بتقبل خلاف الآخر. المسألة مسألة بس مفاهيم. إذا أنا فهمت أنه أبو بكر وعمر اختلفوا، ابن عباس وابن مسعود اختلفوا وماتوا هن مختلفين، أبو ذر رضي الله عنه راح مرة يحج، أن بس وصل على الحج بمنى، معروف السنة في منى أن تصلي قصرا ركعتين بالحج. فقالوا له أبو ذر، كان خليفة سيدنا عثمان، كان معروف الخليفة دائما هو الذي يقود الحج، فقالوا لأبي ذر يا أبا ذر إن عثمان صلى في منى 4 ركعات. قال الله أكبر، صلى 4 ركعات؟ والله إني شهدتها مع رسول الله 2 ركعات، وشهدتها مع أبي بكر 2 ركعات، وشهدتها مع عمر 2 ركعات. مر وقت، صار وقت الصلاة، أم سيدنا أبو ذر صلى وعثمان، إذا صلى 4 ركعات. قال له يا أبو ذر، ما هلا عم بتقول إنك صليت مع النبي 4، 2، ومع أبو بكر 2، ومع عمر 2، ليه صليت مع عثمان 4؟ قال الخلاف شر. قال الخلاف شر، فأمر الخلاف موجود، هذا عثمان وهذا أبو بكر وهذا عمر اختلفوا، والخلاف بينهم كان في كل الأمور من زمانهم والزمن الذي يليهم والزمن الذي يليهم، في الأمور الفقهية وفي الأمور العقدية. هو اللي بيقول لك اللي عندهم تعصب لمذهب معين بالفقه أو تعصب لمذهب معين في العقيدة، اختلف الصحابة فيما بينهم في أمور الفقه والعقيدة. على سبيل المثال اختلفوا في رؤية الله، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعرج، صحابة، هذا مقرر في كتب العقيدة. منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم القيامة، رأى ربه في رحلة الإسراء والمعرج، ومنهم من قال أنه لم يره. واختلفوا في أمور الفقه، الأحكام الفقهية، ودرج على ذلك بعدهم الفقهاء الأئمة الكبار الأعلام الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والأعلام. المني عند الأحناف نجس، والمني عند الشافعية طاهر. الدماء فيها خلاف، تنزل نقطة دم منك بيفسد الوضوء، عند غير الأحناف لو سالت منك الدماء ما بيفسد الوضوء إلا إذا نزلت من السبيلين. وقص على ذلك بالأركان وبالسنن وبالنوط، اختلاف كبير. إذن المسألة الأولى التي لابد أن أقتنع فيها وأعتقد فيها وأؤمن بها أن الخلاف أمر قائم لن يزول إلى قيام الساعة. ما بيطول بتبه النقطة، بدي أنت النقطة الثانية. طب إذا شيخ يعني الخلاف أمر موجود، طب وين المشكلة؟ المشكلة بكيفية التعامل مع هذا الخلاف، كيفية النظر إليه. سألوا الإمام أبو حنيفة، قالوا له يا إمام أكل ما تقول حق ليس فيه باطل؟ قال والله قد يكون كل كلامي باطل ليس فيه شيء من الحق. الأئمة 4 الأعلام في الأمة، أولهم مين يا إخواني؟ أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد بن حنبل. هول 4 رجعوا لسيارهم وفقهم مختلفين اختلاف شديد، بكل صغيرة وكبيرة، ولكنهم الأربعة درسوا من بعضهم البعض. شو يعني درسوا من بعضهم البعض؟ يعني ممكن تدرس عند حدا مختلف معه بعض الأمور. في عنا مبدأ مرة يمكن ذكرته بخطبة أو مش عارف وين، نأكد عليه، خطير جدا عند الناس يا إخواني وعند الملتزمين، اسمه مبدأ الشطب. شو يعني مبدأ الشطب؟ يعني تعاملت أنا مع إنسان مرة، أم كذب علي، أم إجا فلان قال لي شو رأيك بفلان، أعوذ بالله، كذاب كذاب، شو كلنا بنعمل؟ هل يحق لي أن أقول هذا الكلام فيه؟ تعاملت مع فلان كمان بالمقابل بالأشياء الإيجابية، تعاملت مع فلان أم صدق معي مرة استشار به يقول لك يعني بعمله نبه. فكثير من الناس عنده يا أبيض يا أسود، يا قبيح يا منيح. ربنا تعالى علمنا نحكم على الناس بطريقة رائعة جدا. عم بيتكلم ربنا مش عن المسلمين ولا عن المنافقين، عم بيتكلم عن أهل الكتاب اللي أشركوا فيه، بيتكلم عن موضوع الأمانة. شو قال ربنا تعالى؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. الله تعالى عم بقول ومن أهل الكتاب، يعني مش كل أهل الكتاب، ما حكم ربنا تعالى على كل اليهود والنصارى. كل اليهود والنصارى إذا بتعطيهم دينار ما بيعطوك إياه، لا، الله تعالى عم لك منهم قسم إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، جبل بيعطيك إياه. الله عم يمدح مين؟ أهل الكتاب أشركوا فيه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لو شفت منه غلط يا إخوان، هذا بكل تفاصيل حياتي، حتى مع مرتك. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم شو قال مع المرأة؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني ما يكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. عم بعلمك ربنا تعالى أنك ما تكون سريع الحكم تشطب إنسان بغلط. اليوم يطلع على جماعة، على مجموعة، على حركة معينة، على فكر معين، عندهم خطأ. أولا لابد أن تفهم من ليس عنده خطأ. فإذا واحد لنفهم الاختلاف موجود، اثنين العصمة غير موجودة إلى قيام الساعة، العصمة غير موجودة إلى قيام الساعة، لن تأتي العصمة بعد الأنبياء لأحد أبدا، كل يؤخذ منه ويرد عليه. بس كيفية التعامل مع هؤلاء البشر، حتى مع ربنا تعالى، تلاقي واحد مرض، أنا شو عامل له؟ أنا شو مسوي له؟ لك أمرضني، صار لأشهر قاعد في البيت. تعرفوا سيدنا أيوب عليه السلام كم سنة مرض؟ كم سنة؟ 17 سنة. بإحدى الروايات تقول له مرته ادعي، عم يدعي ربك يشفيك. تعرف شو قال له؟ قال له صار لي 70 سنة صحيح، صار لي 70 سنة مش مريض، هلأ هالكم سنة من ربنا بدي ادعيه؟ شو النظرة الإيجابية هاي؟ اطلع على 70 سنة، 70 سنة حسنات عم بيمدني عم بيمدني عم بيمدني، هلأ هالسبعتاشر سنة من ربنا. شو هو المرض اللي مرضوا إياه؟ راح جلده وراح جسمه وراح تقوته وراح أولاده وراح أراضيه وراح ماله، معاش عنده شيء. طبعا مش كما تقول بعض الروايات الإسرائيلية الكاذبة، خرج منه الدود وطلعت ريحته، لأن هذه الأمراض لا يجوز أن تكون في أنبياء، لا يكونوا في أنبياء ولا مرسلين، أمراض منفرة من الناس، ضعف ومرض كتير. نعم، اتطلع مع ربنا تعالى نظرة إيجابية، ما شطب. مع مرته نفس الأمر، مع أصحابك نفس الأمر، مع العاملين بالساحة الإسلامية. هذا يا أخواني بالله عليكم ركز بالموضوع، هذا بخلينا ما نستفيد من حدا. وخليني أضرب أمثلة هيك مثال، مثال بعيد قليل، هذا الفكر موجود عندنا بسيطة. مثال التصوف، بيطلع مجموعة من الناس إذا بتقول حد كلمة تصوف 3 مرات بغط قلبه. طب ليه؟ لأنه عندهم بعض أخطاء. صح، لا نقر الأخطاء لأحد، لأنه المقياس عندنا كتاب وسنة. ولكن بترجع لكبار أئمة في الدين، وجدت عندهم هذا العلم، علم تزكية القلب والنفس. فبيجي واحد عشان ما ياخذ الخير من هالعلم شطبه كله من أساسه. أنه التصوف هو علم. شو هو علم التصوف؟ 3 علوم عندنا في الدين مأخوذين من حديث جبريل. قال: ما الإسلام؟ بعدين قال: ما الإيمان؟ بعدين قال: ما إحسان. الإسلام علم الأركان، فقه، صلاة، صيام، زكاة، حج. هذا قسم أول من علوم الدين. القسم الثاني من علوم الدين أركان الإيمان، اللي هو ما يسمى اليوم بشو؟ لا، العقيدة. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طلع أنتوا أي كتاب عقيدة اليوم بتلاقيه بتكلم عن بالأخير والساعة إلى آخره والقدر. فهذا أركان العقيدة. طبعا كلمة عقيدة أصلا ما كانت موجودة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، هو أمر يعني مستحدث. ولكن هذه كما يعني قاعد العلماء قاعدة قالوا فيها لا مشحة في الألفاظ، في مسلم مهم المضمون. طب والعلم الثالث شو هو؟ شو الإحسان يعني؟ شو يعني علم؟ شو هذا؟ الأرواح والقلوب. شيء للأركان وشيء كما قلت للعقول. الأركان العبادات والفرائض والأحكام، وشيء للعقول اللي هو العقائد، وقلبه اللي هو الأساس. يا فرحتي صرت أبضاي بالعقيدة وأبضاي بالفقهيات، بس قلب ليس بطاهر، كيف يحشر الإنسان؟ فهذا العلم سميه علم التزكية، سميه علم التصوف، سميه علم اللي بدك إياه يا سيد، هو علم موجود. هذا علم موجود لا يشطب. كبار أئمة الدين تربوا بهذا العلم. الإمام الغزالي رحمه الله كتب كتاب سماه بإحياء علوم الدين. كم كتب فيه كلاما عن تزكية القلوب والنفوس. أنا أضرب مثال، فبيجي واحد كل ما ينفع من هذا العلم ممنوع. لا، أنا بطلع وين في خير بياخده من هون. بيجي واحد آخر بيطلع على ما يسمونه اليوم بالسلف أو السلفية، كذلك نفس الأمر شطب بالكامل. ليه؟ أخطأوا في نعم، كله بده يخطئ. من قال الدعوة مثلا دعاة إلى الله شطب كامل؟ بديش سمي كتير أسماء لأنه موجود الأسماء ومعروفة. لابد أن نؤمن وأن نعلم أن الجميع قد يصدر منه خطأ، ولابد أن تعلم أن مبدأ الشطب ممنوع، وإلا ستخسر كل الخير. يا إخواني اللي بيشطب ما حياخد خير من عالم. هو اللي تعول التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي بنقوا بس أخطاء المشايخ أو العلماء أو الحركات الإسلامية وبقصصوها وبنزلوها فيديوهات بيعطوها للناس. هو الجماعة بدي يوصلوا الناس إنه ما في ثقة بأي أحد. إذا أنت وقت تتبع عورة أي عالم، تتبع الله عورته، ستجد خطأ لأي إنسان. إذا لقيت خطأ وشطبت هذا الإنسان، فهذا الخطأ سيجعلك لا تأخذ خيرا من أحد، فبنمي عندك شيء اسمه شو اللي عم ينشر اليوم بين كتير من الشباب: اعتزل كل الجماعات، اعتزل كل ما يسمونه بالفرق. هذا ولا اسمه فرق. بنمي عند الشاب اليوم شيء اسمه الانعزال، بيشطب عنده شيء اسمه العمل الجماعي. ليه؟ لأنه شفت عنده هالغلط وهالغلط. يا ابن حلال سترى خطأ عند الجميع. طب مع من أمشي؟ ممن أخذ؟ أنت عليك أن تزن بميزان الكتاب والسنة، وابحث عن قلبك، وانظر أين تجد قلبك اقترب من الله فامشي. فلان قد يجد نفسه مع هؤلاء، وفلان يجد نفسه مع هؤلاء، وفلان يجد نفسه مع هؤلاء. هذه طباع، ما حفيك تخرج كل الناس في سبيل الله، ولا حفيك تصوف كل الناس تعملهم صفية تقول لهم أعادهم بالذكر وما الذكر، ولا حفيك تعلم كل الناس الحلال والحرام والفقه، ولا حفيك تمشي الناس كل الناس على الجهاد. كل الناس خلقهم الله بطبائع مختلفة، أنت عليك أن تبحث على قلب عن قلبك. لن تبعث يوم القيامة مع جماعتك ولا مع شيخك ولا مع من كان معك، ستبعث يوم القيامة وحدك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. جاي وحدك، ستسأل وحدك، تحاسب وحدك. اجتهد على قلبك واقتنع أنك لن تتحرك ولن تحرك الإيمان في قلبك إلا مع بيئة إيمانية. هذا الكلام ما لازم ينمي عندك تعتزل عن الناس. صلى ركعتين يا شيخ. لن تعتزل الناس، اعتزالك للناس سيضعف إيمانك. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. بتقول لي شيخ الجماعة يعني الخلافة؟ مش مظبوط كلام، نفسر كلام عندنا يا إخواني. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. ابحث عن أكثر الناس قربا من الله، عن أكثر الناس قربا من رسول الله، عن أكثر الناس قربا من السنة. ما تبحث بس عن الظاهر، والله مين عنده قوة ظاهرية، مين عنده وجود وأعداد. مش المسألة عند الله بالأعداد، مين بيتدخل في الأمور والله يعني التي تعم كل البلاد وعنده قوة في السياسة وقوة في السلاح أو قوة في الأعداد. لا لا يا إخواني، قد يكون هنا وقد لا يكون هنا. مسألة مش بالظاهر ولا بالأعداد، المسألة مسألة قلوب. ابحث عمن يقربك إلى الله، وأنت هذا يجب أن تبحث عنه ومع الدعاء تطلبه. وإن مال قلبك لأحد ما فاحذر كيف تعامل غيرك. ألولو للإمام مالك. الإمام مالك شو أهم كتاب عنده؟ كتاب الموطأ يا سيدي. هذا كتاب جمع فيه ما بين الحديث والفقه، كتاب رائع، بوب على ترتيب الفقه، أبواب الفقه. الخليفة اللي كان بزمن الإمام مالك إجل عنده قال له: يا إمام شو رأيك منجيب كل كتب الموجودة في زمانك منحرقها ومنطبع كتابك ومنوزعه بالأمصار ومنكتبه على ستار الكعبة، فالناس لا تعرف إلا فقه مالك. حلوة حلوة، الناس كلها بتمشي مع مالك، شو رأيكم؟ هيك إحنا نقول لما خلص بلها الخلافات، مش هيك إحنا منقول؟ فهم سقيم عنا، خلص عمي بلها الأمور الخلافية. لا يا أخوان لا. قال إمام مالك: لا لا لا لا لا لا لا، دع الناس على ما اختلفوا فيه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم له رأي معين انتشر في الأمصار وفي البلاد. تكسر الدنيا، هذا رأيي أنا. الإمام الشافعي قال: رأيك يا إمام صواب أم خطأ؟ قال: رأيي صواب، بس قد يحتمل خطأ، مش 100%، مش ما بيقبل من حدا، خلاص فلان قال هيك ولا الدنيا بتغيره. لا لا، ورأيي غير خطأ، قد يحتمل الصواب، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. تلميذ الإمام أبو حنيفة الأول مين هو؟ واحدة بيعرف من هو؟ الإمام محمد ابن الحسن الشيباني، هو الرجل الأول بعد أبي حنيفة. من كان تلميذه الأول؟ الإمام الشافعي. ذهب الإمام الشافعي لمسجد يصلي فيه أبو حنيفة، والشافعي يرى أن القنوت في الفجر ما حكمه؟ واجب. وأبو حنيفة لا يرى القنوت في الفجر، فتقديرا لأبي الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله قدموه إماما. فعندما وقف إماما صلى الفجر ولم يقنت، ويراه واجبا، وتعمد ترك الواجب في الفقه لا يجوز. يا شافعي شو غيرت مذهبك؟ وين القنوت؟ قال احتراما لرأي أبي حنيفة في مسجده: ما قنت. شو هالفكر؟ مقتنع اقتناع كامل، مش سنة ومندوب، وشايفه واجب. لك اليوم بتقول له لفلان: لك مش واجب، لك رأي انت شايفه، لك مشان الله تقبل اخوانك، حاج تشطب بالناس، لك حاج تبدع بالناس. كل صغير بدعة بدعة بدعة، فاسق بعد شوي، كافر بعد شوي، بده ينصب نفسه مكان الله. المثال اللي ضربته اللي تقول يا اخواني: اذا انت رأيت واحد كذب مرة عليك بيجوز تقول عنه كذاب؟ تعرف مين اللي بيقول عن إنسان كذاب بس؟ هو الله. طب شيخ شو بقول؟ رجل عنده صفات طيبة، كذب علي مرة خلصت، منيح غشني مرة خلصت، بس هون مش غشاش، لا بصير العيل اللي له والجماعة اللي له والأم اللي ماشي معه هن كذابين غشاشين بيعملوا بيساووا. هو مرة واحدة فعل. أو كمان بالعكس عن الناحية الإيجابية، كونوا منصفين عدول. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على أن لا تعدلوا معهم في الكلام، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كن منصف، خذ الخير من الجميع، الجميع عنده خير يا إخواني في الله. مبدأ الاعتزال، مبدأ التعصب، مبدأ الغلو، مبدأ لا يحبه الله جل جلاله. لذلك أحبتي في الله، يعني سبحان الله الوقت ضيق، ما قدرنا نفصل أكثر في الموضوع، ولكن ختاما نصائح سريعة أنصح بها نفسي وإخواني وأخواتي ومن سيسمعنا إن شاء الله تعالى بعد هذا المجلس الطيب المبارك. الدين قائم على الحب، وتعلم العلم عند من يعلمك الحب، لا عند من يعلمك البغض. رأى أبو الدرداء رجل يشرب الخمر، فمر به أناس من أصحابه يسبونه، فقال لما ليه عم تسبوا؟ قال بالله عليكم لو رأيتموه في قليب هل لا أخرجتموه؟ لو شفتوه وقع ببير ما بتطلعوه؟ قالوا نعم. قال كذلك وقع في الحرام هل لا أخرجتموه؟ اللي بعلمك تنظر للناس كعبد اتعلم منه، اللي بعلمك تنظر للناس كرب ما تتعلم منه. العلم اللي بخليك تطلع تقول تحكم على الناس بسرعة مبتدع ضال، لا لا ما تحكم على الناس، إياك تحكم على الناس، لا تدري من المقبول. أنت اقتنعت بأمر ليس من السنة ماشي اقتنع فيه، ما تعمله يا سيدي، ولكن أن تحكم بسرعة على الناس هذه مشكلة طامة. الأفكار الخطيرة الشاذة الموجودة في الأمة اليوم اللي عم بتفجر وتقتل وتكفر وإلى غير ذلك، نشأ هؤلاء الطلاب اللي بتشوفهم الآن بداعش وغيرهم، ما بحب كتير تسميات أنا، ارجع لأصول فكرهم اللي درسوا فيه بتلاقيهم درسوا بمدارس منغلقة أغلقت لهم الأفكار، نمت عندهم حب الانتقام. لذلك قال أحد العلماء تعلم العلم عند من يعلمك الرحمة قبل الغضب، فمن تعلم الرحمة قبل الغضب تعلم كيف يرحم العصاة، ومن تعلم الغضب قبل الرحمة تعلم كيف ينتقم ويقتل هؤلاء العصاة. هيك تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، منهج التعلم لازم يكون زي تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أولا. نصيحة الثانية، في ميدان علمك لا تهمل جانبا من الجوانب فتقع، فتعلم عند من يعلمك العلم كما قلنا علم القلوب وهو الأصل والأساس، وهذا ليس بكلامي هذا بنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، علم التزكية، علم القلوب، علم التواضع، علم الإحسان، علم مراقبة الله، علم الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه، ثم تعلم بعده علم العقول والجوارح والأركان، يثبت عندك العلم. فهذا علم، وعلم القلوب وعاء للعلم، فلا بد أن نطهر الوعاء قبل أن ينزل فيه العلم، وإلا اللي بيتعلم علم وقلبه مش طاهر ينشئ هذا العلم نبتة سيئة فيكون أول من توقد به النار يوم القيامة. من أول من توقد به النار يوم القيامة؟ عالم وقارئ ومنفق وشهيد، لأنه ما في قلوب سليمة، ما في إخلاص. من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء لا يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من بعد كذا وكذا، وفي رواية 100 عام، بس لأنه تعلم بغير مقصد العلم المضبوط. هي قصة بس جمع معلومات جمع واربح يعني، ولا بتعلم مقصد العلم، مقصد الفهم، مقصد العقيدة، مقصد التوحيد، تزكية نفسي لا أن أسارع بالحكم على الناس. فأتجرأ بالحكم على الناس. مسألة خطيرة يا إخوان، مسألة خطيرة جدا. فهذا الذي يعلمك كل جوانب العلم، علم القلوب وعلم العقول وعلم الأركان، فهؤلاء من يتعلم عندهم. وكذلك إياك أن تتعلم في معزل وبعد عن البيئة، فتمام العلم بالبيئة، والعلم الذي يكون في بعد عن البيئة هذا علم جاف، فأنت بحاجة إلى بيئة تعينك على العمل. كثير من الأم اليوم يا إخواني، ما تزعلوا مني سامحوني، أخذ من الدين بس إنه دروس. اسمع، الأم اليوم أم إلا من رحم الله، أم سميعة، أخذ قسم من الدين اسمه قسم السماع، والدين بيئة عملية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصحابة بس وقال له اسمعوا كل شيء يا إخواني، في النبي قلنا في قدوة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة فقط اجلسوا بنعمل تعليم بالمغرب والعشاء وبنسمع وخلص هون الدين؟ لا، في عندي بيئة عملية بدي اتعلم فيها كل أعمال الدين، فلابد أن أتربى على العلم مع البيئة ومع العمل. وكذلك أحبتي في الله، لابد أن نتربى على حسن الظن بجميع الناس وقبول الخير من جميع الناس، وأن الحق ليس مع واحد بعينه، وإنما الحق مع أصحاب الصفات. بتقول لي شيخ طب أعطينا خلاصة بالأخير، يعني مع من أتبع؟ لا أقول لك أن واحدا بعينه اتبعه وتجد عنده الحق بكامله، هذا ليس موجود مع أحد. اتبع مع من تجد عنده الصفات وستجد عنده أخطاء، ولكن أنت عليك أن تحرص قدر المستطاع أن تحقق أعلى قدر ومستوى من الصفات، على قدر وجود الصفات في حياتك، على قدر قبولك عند الله جل جلاله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك أحبتي في الله، نسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يجمع الأمة وأن يؤلف بين قلوبها. والاجتماعية لا أقصد فيها اجتماعية مناهج، ما حتجتمع لأنه اجتماع مناهج، أقصد بها اجتماعية قلوب. قد أرى نصرة الدين في طريق وهو يرى نصرة الدين في طريق، بس مع أنه رؤيته غير رؤيتي بدي حبه ويحبني وادعي له ويدعي لي، وما احكي عليه بأفاه ما يحكي علي بأفاه، واستطيع انصر قدر المستطاع ويستطيع ينصرني قدر المستطاع. هذه الافكار وهذه الطرق في التعامل مع الاختلافات اذا وفقنا الله جل جلاله واقمناها حق القيام، فالله تعالى يجعل فيها الخير العظيم الكثير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.